Vamos a bailar esta fiesta. مش معقول مش معقول شو مر علي بحياتي كسرت الحواجز كلها بوم شكي شكي بوم شكي شكي بوم مش معقول مش معقول شو ترددت بقراراتي مشيت مشيت مقتنع باللي عملته كتير بكير تحقق يلا حلمته حلو حياتي وانا على طول غامر بركض على المجهول بصبر بوصل مهما يصير تحت السما كل شي معقول كل شي معقول حلوة حياتي وأنا